أخاف أن يكذبون.

لأقطعن أيديكم عصاك البحر فانفلق وَإِذْ

عذاب يوم عظيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوبهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون

صوما